بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا شك أن الشريعة الإسلامية أتت بعز الدنيا والآخرة وأتت بفخر الدنيا والآخرة، فالله سبحانه وتعالى ينهى عباده عن الحزن وعن الضعف ويأمرهم بالتعزز بدينه سبحانه وتعالى، كيف لا وهو دين الله سبحانه وتعالى. والشريعة الإسلامية أتت بالعدل والإحسان، وأتت بالأمر بالأخذ بأسباب القوة. ليس عندنا في الشريعة من ضربك ولطمك على خدك الأيمن فأدر له الخد الأيسر، ما عندناش هذا الاستضعاف والرضا بالهون. فالله سبحانه وتعالى يأمر عباده بأن ينتصروا لأنفسهم إذا بغي عليهم، بل ابتداء يأمر عباده المؤمنين بأن يجاهدوا المشركين وأن يقاتلونهم، لأن هذا سبب الرفعة والعزة. فالإسلام أتى بالعزة للأمة الإسلامية، لا يجوز للأمة الإسلامية أن تكون ضعيفة وأن تكون مهانة. فالله سبحانه وتعالى أمر عباده المؤمنين بقوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لما أصيب المسلمون في أحد وجرح منهم من جرح وقتل منهم من قتل، لا شك أن القتل والجراح بيبقى ليه أثر في النفس وربما يضعفها. شوف الآيات الجميلة كان مطلعها: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وأنتم ليه الأعلون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وقال سبحانه وتعالى: ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يعني لا يجوز أبدا أن يكون الكافر فوق المسلم، سواء كان أمة أو جماعة أو فرد، هذا أمر غير مسموح به في الشريعة، لا يجوز أن يرضى به وأن يسمح به، ولابد أن يغير. اختبار حضرتك، فالعزة لله ورسوله وللمؤمنين، لكن المنافقين لا يعلمون. فيجب أن تكون العزة لله سبحانه وتعالى، لأن ده سبب النجاة، خد بالك، وسبب الفلاح، ليس للأمة الإسلامية فقط بل للأرض جميعا. لما تكون العزة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، ده سبب رحمة، والله سبب خير، إن الناس تبصر له القوة والعزة في أيدي المسلمين. أما يكون صاحب الحق ضعيف مهان يداس ويداس الحق معه، ويهان ويهان الحق معه. ضعف أهل الإسلام لم يهانوا فقط، بل ده ترتب عليه إهانة الإسلام وترتب عليه الصد عن سبيل الله، خذلك. فيجب على أهل الإسلام أن يأخذوا بأسباب العزة. فأنت تجد الأمر بالعزة للفرد والجماعة والأمة. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذل المؤمن نفسه. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيرفع درجة من يقاتل عن نفسه وعن دينه وعن عرضه وعن ماله إلى درجة الشهيد، حتى لا يستذل المسلم. قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أتاه يقول: يا رسول الله، رأيت الرجل يريد أخذ مالي. قال: إيه؟ لا تعطيه مالك. رأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: رأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. رأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. مش أنت بتلمس ليه العزة؟ يريد أخذ مالي، ما قالوش أعطيه مالك، سلم له مالك، عايز هدومك كمان اديها له، ما قالش كده النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. لا، لأن ده فيه تشجيع ليه المفسدين والمجرمين. قال: لا تعطيه مالك. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، اختبارك، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. اللي ماته بيدافع عن نفسه يموت في ذلك ينال درجة الشهادة. خدت بالك؟ مش واحد جاي يموتك تسلم له رقبتك، أبدا. إنسان باغي ومعتدي ومجرم، يبقى أنت تسلم له نفسك، يبقى بتشجع ليه البغي والاعتداء والفساد في الأرض. فشوف الشريعة بترفع هذه الدرجة درجة الدفاع عن النفس والدفاع عن العرض والدفاع عن المال والدفاع عن الدين لمرتبة الايه؟ الشهادة في سبيل الله. تخيل تموت وانت بتدافع عن دينك وعن مالك وعن نفسك، تنال درجة الايه؟ الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالأمة الإسلامية لا يجوز أبدا أن ترضى بالذل، أن ترضى بالهون. فالأمة الإسلامية خير الناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. كيف يكون خير أمة مستذلة تكون مستضعفة؟ كيف يكون خير أمة مهانة؟ هذا يعني بلية عظيمة، والله بلية عظيمة أن تهان الأمة الإسلامية وأن يعلو عليها يعني أخبث الخلق وأخبث الناس، وأن يقتلون منهم ما يشاءون ويأسرون ما يشاءون، مصيبة كبيرة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر بالجهاد في سبيله، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ووضع الضوابط والأسس، أن القتال يكون لمن كفر بالله، يكون لمن كفر بالله، ويكون في سبيل الله ويكون على اسم الله رحمك الله. فكنا قد أخذنا بعض يعني فقه الجهاد، ونتناول اليوم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الجهاد وشرفه، من كتاب مشكات المصابيح للخطيب التبريزي. بيقول الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: أفلا نبشر به الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. حديث رواه البخاري. فالحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم في ثواب المجاهد وثواب الجهاد، وأن في الجنة 100 درجة أعدت للمجاهدين. الجهاد ده بذل الجهد في قتال الكفار، استفراغ الوسع في إعلاء الدين ونصرة الحق، بذل الجهد واستفراغ الوسع. واخد بالك الناس حتى العاديين بيقول لك: من جد وجد ومن زرع حصد. مش الناس بتقول كده؟ ومن طلب العلا مش عارف سهر الليالي. كيف تكون أعز أمة وأقوى أمة دون إيه؟ جهاد وبذل وتضحية. ده الكفار بيجاهدوا يا راجل، بس في سبيل الايه؟ طاغوت. ها، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. هو لازم يقاتلوا بس في سبيل الطاغوت. فأنت كيف تكون عزيز ومنتصر وأنت الأعلى وتركن وتنام وترضى بالهون؟ لابد من ايه؟ من بذل، لابد من جهد يبذل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. اتفق عليه. شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم كرر كلمة في سبيل الله 2 مرات، لأن أمر النية ممكن يغفل عنها. في سبيل الله ده فيها معنيين: إن المجاهد بيكون هو في ذات نفسه مخلصا، يعني بيقاتل ليس رياء ولا سمعة. الأمر الثاني أنه يقاتل لله، وتكون الطائفة المجموعة بتقاتل لله لنصرة دين الله، بعيدا عن المعاني الجاهلية، وطنية والقومية والتراب، ودافع عن أرضك ودافع عن مية النيل ودافع مش عارف. لا، ده ليس في سبيل الله. في سبيل الله يبقى الإعلاء كلمة الله، واخد بالك؟ فشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيكرر هذا المعنى لأهميته، مثل المجاهد في سبيل الله. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتدب الله لمن خرج في سبيله، رحمك الله، لمن خرج ايه؟ في سبيله، لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر وغنيمة أو أدخله الجنة. يبقى إحدى الحسنيين، الله، تقعد ليه بقى عن الجهاد بقى؟ تتقاعس ليه الأمة عن الجهاد وتتركه؟ أجر وغنيمة عز في الدنيا، يا إما تموت تدخل الجنة. أنت عايز إيه بقى؟ ها؟ ليه تركن؟ ليه تستسلم؟ ليه الخذ؟ وليه التخاذل؟ ها؟ ما يكونش من واحد يؤمن بالله واليوم الآخر، ها؟ بعد ما يسمع هذه الأخبار النيرات في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتخاذل. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لولا أن رجلا من المسلمين لا تطيب أنفسهم، أو أن رجالا من المسلمين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني، ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله. والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله، ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، عليه الصلاة والسلام. اتفق عليه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أنه يقتل مرات عديدة في سبيل الله لفضل الشهادة وشرفها عند الله سبحانه وتعالى. حديث رواه البخاري ومسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. اتفق عليه. الرباط يعني الحراسة في سبيل الله، يقف يحرس، واقف منتظر العدو، خد بالك، على ثغرة من ثغرات الايه الجبهة زي ما بيقولوا، حتى لا يدخل الايه العدو على غرة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. اتفق عليه. يغدو في سبيل الله يعني يخرج صباحا، يمشي في سبيل الله صباحا لنصرة الدين أو يرجع، هذا خير من الدنيا وما فيه. وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان، أو أمن الفتان، الفتان اللي هو السؤال في القبر. حديث رواه مسلم. فضل عظيم للرباط في سبيل الله. وعن أبي عبس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. رواه البخاري. اغبرت يعني أتى عليها غبار من المشي في سبيل الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. رواه مسلم. يبدأ في وعد لمن مات في سبيل الله، قتل في سبيل الله، أنه لا يدخل له النار. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه، يعني على متن الفرس، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه، يبتغي القتل والموت مظانه، يعني يطلب الموت حريص عليه، أو رجل في غنيمة في رأسي شغفة من هذه الشعف، شعفة من هذه الشعف، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. وعن مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: إن قد سألنا عن ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل، لها قناديل معلقة بالعرش، أرواح الشهداء، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعا فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، يعني يسألهم: هل تشتهون شيئا؟ فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر فيهم الجهاد، فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله يكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. العزة تكون صابر إيه؟ محتسب مقبل غير مدبر، تهربش، يموتوك وانت بتهرب عشان تاخد الفضل ده، لازم تبقى ايه؟ تبقى واقف كده راجل ما تجريش. وانت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ فقال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أيكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. رواه مسلم. إنه حق العباد، فده دليل على فضل الشهادة، أنها بتكفر كل ليه؟ كل الذنوب الصغائر والكبائر، الصغائر والكبائر، لكن إلا حقوق العباد. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله تعالى إذا رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. متفق عليه. يعني واحد موت مسلم وبعدين تاب إلى الله سبحانه وتعالى وخرج للجهاد فقتل فيدخل الجنة أيضا. عن أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت براء وهي أم حارثة ابن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. شوف الإيمان يا أخي، لو في الجنة مش هتعيط عليه، لن تبكي، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. رواه البخاري. يبقى هذا الصحابي من المبشرين بالجنة، هو مش بالجنة بس، بأعلى الجنة، بالفردوس الأعلى. وعنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، خد بالك بقى من الحديث الجميل ده، انطلق وأصحابه حتى سبق المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير بن الحمام: بخن بخن، كلمة بتقال عند التعجب، بخن بخن. فقال صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها، وبشر بالجنة برضه. قال: فإنك من أهلها. قال: فأخرج تمرات من قرنه، يعني من الوعاء اللي معاه، فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي إنها لحياة طويلة. أنا لسه هستنى، مستعجل، عايز يدخل الجنة بسرعة، إنها لحياة طويلة، لسه هقعد أخلص في التمر، وإحنا عايزين نقعد سنين وأيام. خد بالك، سبحان الله، مستعجل عشان يدخل الجنة وإنت مش مستعجل، مش مستعجلين على مهلها. لا، في واحد يلاقي باب من أبواب الجنة مفتوح يعمل إيه؟ بسرعة يجري، جري. شوف، يقول: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي إنها لحياة طويلة. إيمان الصحابة أخي إيمان عميق والله، حاجة عظيمة والله، إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. رواه مسلم. الحديث ده فيه دليل من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. الرجل لم يرتد ولم يتحول إلى الكفر، وإنما قتل في هذه المعركة. يقول: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. يقول: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسى، أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. رواه مسلم. فضل الله سبحانه، لا يوجد في أمة من الأمم ما عند المسلمين من الشجاعة والبأس والشدة والاستبسال في القتال. خالد بن الوليد كان يقول إيه؟ كان يقول للروم: جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. واحد عايز يموت في سبيل الله، ده حد يقف له؟ هو جاي يموت أصلا، مش جاي يعيش، أخذ بالك؟ ما حدش يقف له أبدا. سبحان الله، الكفار بيتوجعوا ويتألموا ممن يسمونهم بالإرهابيين، يقول لك: لا يريدون الحياة، نتعجب، إنهم يقتلون أنفسهم. هم سبحان الله أحرص الناس على إيه؟ على حياة. وشوف، على حياة منكرة، يعني يعيش كده متبهدل، يعيش جبان، يعيش ذليل، أي حياة، المهم إن هو إيه؟ يحيا، المهم إن هو يعيش. أما المسلم يفضل أن يموت في سبيل الله على أن يعيش ذليلا، بل على أن يعيش عزيزا. عنده الموت في سبيل الله ده أمنية غالية، ثواب عظيم. لذلك بفضل الله سبحانه وتعالى الأمة الإسلامية لما كان فيها هذه المعاني، لما كان فيها هذه المعاني في بداية الإسلام، لم يكن يقف لها شيء. تقرأ في الغزوات حضرتك، الفتح بلاد فارس والعراق والشام ومصر وشمال إفريقيا، كل ده تم في سنوات عديدة. تعرف بلاد الفرس دي كانت بلاد عظيمة عريقة، إمبراطورية غلبت الروم، مش الفرس غلب الروم، خدت بالك؟ ومع ذلك ما خدتش في إيد المسلمين غلوة زي ما بقولوا، كسروهم، دغدغوهم المسلمين في سنوات معدودة، خد بالك؟ حتى ان هم سبحان الله كانوا يهربون من المسلمين. يعني في كثير من الغزوات المسلمين لم يقاتلوا، يشوفوهم كده سبحان الله ربنا يلقي في قلوبهم الرعب. حتى يعني نقلت اشاعات ان المسلمين ياكلون اللحوم، ياكلون اللحوم البشر بس. ما هو سبحان الله، وده شيء طبيعي ان الاشاعات دي تطلع. الانسان الجبان الرعديد لما يغلب مره واثنين وثلاثه واربعه على طول: اتغلبتوا ليه؟ الناس مش طبيعيين، الناس مش عاديين، خد بالك. سبحان الله، كان ملك الفرس ارسل الى ملك الصين يستنصره، قال له: بعت لي جيش يقف جنبي، الناس نازلين طحن فينا. قال له: صفهم لنا، ابعت لي بس اوصفهم الناس دول قبل ما ايه يبعت لك جيش. بعت له اوصاف الصحابه، وانهم كانوا يقومون الليل يصومون النهار يحرصون على الموت، وانهم من ازهد الناس، لا يهتمون بملابسهم ولا يكثرون الكلام والثرثرة، إنما يكثرون الفعل. فملك الصين بعت له كلمتين، قال له: إن كان ما تقول حقا هؤلاء لا يقوم لهم أحد، حد شيء يقف لهم. ناس عجيبة الشكل يا أخي. مواقف في التاريخ الإسلامي تمثل العزة. إحنا لما نذكر هذه المواقف يعني بتشعرك بأن الأمة الإسلامية أمة عالية، أمة رفيعة، والعز فيها متأصل لأنه مرتبط بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. ربعي بن عامر أنتم تعرفونه، ربعي بن عامر مش من مشاهير الصحابة. في وقعة القادسية أرسل رستم قائد الفرس يطلب من يحادثه قبل المعركة. عارف الناس أهل الكبر بقى، ها هو ناس الفرس دول متعودين على الكبر كده والبطر والخيلاء، وكان لهم صولة وجولة، فالمسلمون هزموهم وكسروهم أكثر من معركة. فأراد رجل من الصحابة يكلمه، فأرسل سعد رضي الله عنه ربعي بن عامر في هيئة الرثة ورمح قصير، ثياب تاني بصله كده، مش هو ده يعني رجل المبعوث المسلمين، خدت بالك؟ وربعي والتاني ده رستم ده قاعد فين بقى؟ في قبها فخفخة بقى، وخدت بالك الفخفخة دي والعرش بقى. فربعي بن عامر أتى إليه يركب فرسا أو بغلا، وأبى أن ينزل من عليه حتى يطأ بساطه. شوف عزة، يقول له طيب يعني انزل هنا، يقول لهم لا. وفي جدت الروايات في السير أنه قطع الوسادة ليربط بها البغلة والدابة بتاعته بيذلهم، واخد بالك؟ فيقول له ما الذي أخرجكم، يعني العرب معروفين طول عمرهم جعانين مش لاقين يأكلوا، انتوا ايه اللي حصل لكم؟ ما الذي أخرجكم؟ كلمات الله احفظها بتمثل عز. شوف يقول ايه، الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. لقاء آخر حصل بين واحد من الروم أو الفرس والمغيرة بن شعبة، فبيقول له الرجل الكافر ده، بيقول له أنتم كنتم أفقر الخلق وأضيق الناس عيشا وترضون بالقليل، ما الذي جعلكم تطؤون بلادنا؟ جئتم تحاربون ليه؟ قال جئنا نطلب موعود الله، إن الله وعدنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم أن يمكن لنا في الأرض، وإما النصر وإما الشهادة. مختصر الكلام، فقال له إيه؟ جعلنا الله في أيديكم إذن، ده كده ربنا إيه؟ جعلنا في أيديكم. شوف يا أخي، كان أهل الإسلام كانوا أعزة. أنت حافظ قول عمر بن الخطاب، كنا إيه؟ أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أنا مش عايزك بس تحفظ الكلمة دي، تحفظ الموقف اللي اتقالت فيه. عمر رضي الله عنه كان في الموقف ده، كان رايح فين؟ كان رايح يستلم مفاتيح بيت المقدس، كان ذاهب إلى الشام، ويستقبله أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأمراء الجيوش الإسلامية اللي فتحت بلاد الشام. فعمر جاي بثياب إيه؟ رثة. هو العبرة بالثياب، احنا شايفين بدل وشايفين روائح وشايفين خيبة، ربنا يعافينا والله. جاء عمر في هيئة إيه؟ رثة، واخد بالك؟ فلما وصل إلى مخاضة نزل من على الدابة، ووضع عليه تحت إبطه، ويخد المخاضة كده حافيا بثياب الرثة. فقال أبو عبيدة، متعجب من المنظر، أبو عبيدة أمين هذه الأمة، قال يا أمير المؤمنين والله وددت أن الناس رأوك في غير هذه الهيئة. يعني كان الناس يشوفك في منظر إيه؟ وبها كده أنت منتصر بقى وأمير المؤمنين، والناس يشوفوا أمير المؤمنين. عمر قال له إيه؟ قال له أوه، كلمة فيها توجع، لو غيرك قالها أبا عبيدة كنا أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. عمر ملهم، قال كلام جميل يشبه كلام الأنبياء. العزة مش في المنظر، مش في الشكل، مش في القوة، مش في العدد، العزة في الإسلام، العزة في أن تخضع للعزيز الملك الجليل. من تعزز بالله فهو عزيز، ومن تعزز بغير الله فهو ذليل. أوالله مهما يتعززوا بغير الله سبحانه وتعالى أذلة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ وكتبت الذلة والصغار على من خالف أمره، بحسب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ما يناله من الذلة ومن الصغار. يعني نختم بموقف أنس بن النضر رضي الله عنه يوم أحد. يوم أحد حدثت الملحمة ووقعت المحنة بالمسلمين، فمر أنس بن النضر على مجموعة من الصحابة قد ألقوا السلاح وجلسوا، فقال ما أجلسكم؟ قالوا وماذا نفعل وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قتل بعد الإشاعة. فقال لهم قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تقدم أنس فلقيه سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال أوه لريح الجنة يا سعد، إني أجد ريح الجنة دون أحد. خد بالك ده فعلا كان شامم ريحة الجنة، سبحان الله. شوف سعد، سعد من هو يعني في الصحابة. قال والله يا رسول الله ما استطعت ما صنع، مقبل على الأعداء يقاتل بشراسة وقوة وشجاعة عجيبة. فقتل رضي الله عنه، وجدوا به 84 ما بين ضربة بسيف، طعنة برمح، أو رمية بسهم. ذكروا أن هذه الضربات كانت في وجهه وفي صدره وفيما أقبل من جسده، تخلفش، لم يعطيهم ظهره. يشوف 80 ضربة يا رجل، ده لو واحد خد ضربة واحدة ينام على طول على الأرض. 80 ضربة وهو يقاتل في سبيل الله، مات قبل ما يموت شم رائحة الجنة رضي الله عنه. فالمسلمون أهل بذل وتضحية، والهزيمة التي تعيشها الأمة في هذه الأيام ليست هزيمة عسكرية، إنها هزيمة فكرية ونفسية. الله احتلوا قلوب المسلمين قبل أن يحتلوا بلادهم، والله قبل أن يكسروا أسلحة المسلمين كسروا نفوسهم، كسروا اعتزازهم بالإسلام. في بلاد المسلمين يا راجل يفتخر بأن الرجل والشاب والطفل بيعرف يتكلم إنجليزي، بيعرف يقول فرنساوي. يا سلام، الولد اللي بيقول سانكيو ده، يا سلام، ولد متقدم. شوف شوف، وينظر إليه بفخر وهو ينظر إلى الناس من علياء، بيتكلم لغات، انت تعرفش ولا ايه؟ شو خد بالك ده بيتكلم لغات. وأحدهم والله يفتخر أنه بيحسن هذه اللغة ويتكلم بها، ولا ويأبى أن يتكلم بالعربية. بل في بلاد المسلمين كثير من المثقفين اللي بيسموهم كده لا يحسنون قراءة القرآن، والله لا يحسنون الصلاة، لكن بيحسن ايه؟ اللغة الفرنسية والأجنبية. رجل متقدم. شوف بقى الولد اللي هو الحديث، بيسموه حديث ده مودرن، الولد بيعمل حركة أمريكاني، يبقى ده ايه؟ وبيمشي ماشي أمريكاني. شوف، جاء من أمريكا، طالما جاء من أمريكا لازم انت تعظمه وتفخمه، بالله عليك، مش اعتزاز بغير الله، بل اعتزاز مما بمن يهينون دين الله سبحانه وتعالى. ده في بعض الشباب المسلمين كان في وقت من الأوقات معلق علم أمريكا. فين الانتماء للدين؟ فين الانتماء للإسلام؟ يبقى احتلوا عقولنا ولا لا؟ فضلا بقى عن الأفكار الخبيثة التي انتشرت في بلاد المسلمين. ويسمى الملتزم بدين الله حدث ولا حرج بقى، المتعزز بدين الله تطرف، إرهابي، وتزمت، خدت بالك، إلى آخر هذه الألقاب القبيحة التي يوصف بها أهل الاعتزاز بدين الله سبحانه وتعالى. مصيبة المسلمين مصيبة. لم نهزم يوم أخذ القدس، هزمنا قبل ذلك بسنوات، هزمنا يوم تخلينا عن ديننا، عن مصدر عزنا. وإن عدتم عدنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أردنا العزة وردنا النصر، محتاجين احنا نربي نفسينا ونربي أولادنا ونربي بيوتنا على أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، على أن احنا لو عدنا إلى الله سبحانه وتعالى لعد علينا بالنصر والتمكين. وعد الله الذين آمنوا، خذ بالك من الآية دي في سورة النور، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ده وعد من مين؟ ده وعد من ربنا، وعد ربنا صدق وحق. بس الوعد المين؟ للمؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والله لو وجدت فينا هذه الطائفة لنصرها الله عز وجل ومكن لها، وهذا سيكون قريبا إن شاء الله، فإن نصر الله قريب. لا استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير الجزاء.